الآن مع كلمة إن شاء الله من سيادة العميدة ترحب بكنا وأيضا تتحدث معكنا عن كيفية استقبال هذا العام إن شاء الله. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وحياكم وكل عام وأنتم جميعا بخير. يا رب عام جديد سعيد مملوء بالتفوق. يا رب يجعله عام كده يا رب مبروك وعام مليء كده بالسعادة عليكم جميعا وعلينا وعلى مصر وعلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنا مش هتكلم كتير عشان ما ضيعش الوقت على أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الواحد الابن الغالي والأستاذ الدكتور النشير الذي كل همه الكلية. وفعلا كما يعني قال حالا يعني أنه يعني أنا بقول من وراه مش بقول قدامه، لكن والله العظيم وهذا يمين محاسب عليه إنه إنسان مخلص إلى أقصى درجة، عالم يسعى على مصلحة الطالبات من يعرفها ومن لا يعرفها، من له علاقة بها كانت طالبته يعني في الفرقة أو في أي شعبة أخرى. هذه شهادة يعني أقولها أمام الله سبحانه وتعالى وأدعو الله سبحانه وتعالى له ولجميع من يعمل بقلب مخلص ويحب هذا المكان ويعمل مصلحة هذا المكان أن يوفقه الله سبحانه وتعالى وأن يرفع درجاته. كلنا الحمد لله والشكر لله أساتذة وعاملين بالكلية عاملات، كلنا نعمل لمصلحة الكلية مصلحة هذا المكان، وكل المصلحة تصب في خانة وفي مصلحة الطالبة. فنحن جميعا نعمل أكتبت العيدة إيه؟ حبيبتنا عاوزين تحية كابتن عايدة تحقيق. النشاط كله والحب والتفاري يا رب يبارك فيكم كلكم، رعاية الطالبات، شؤون التعليم، الأساتذة، أعضاء هيئة التدريس، العاملات. أنا بشد على أيديكم جميعا أن أنتم تساعدونا أن احنا نوصل لكم كل خير ونعمل كل مصلحة يعني تحتاجونها أو تحتاجها الكلية. أشد على أيديكم فقط عدة نقاط سأقولها باختصار. الالتزام، الالتزام بقواعد الكلية، الالتزام بقوانين الكلية. أنت دورك في الكلية هو حضور المحاضرات. أنا مكتبي مفتوح من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء، لن أغادر الكلية قبل هذا الوقت إلا للضرورة، لن أتغيب عن الكلية إلا إذا كان عندي مشوار اجتماع في القاهرة، فأنا يوميا في الكلية بمشيئة الله سبحانه وتعالى وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وأن يسدد خطانا جميعا. فأنا مكتبي مفتوح، سعادة الوكيلة الدكتورة لاب وشتا وكيلة الكلية للدراسات العليا، خير معين الأستاذة الدكتورة سعيدة صبح وكيلة الكلية للشؤون التعليم والطلاب، كلنا موجودات في الكلية، موجودين في الكلية لمصلحتك أنت. فأنا كل ما أطلبه منك أن تساعدينا على أننا نقوم بدورنا تجاهك. كل متطلباتك وكل حقوقك إن شاء الله ستجدينها إذا طلبتيها يعني في حدود الأدب وفي حدود اللياقة. حضور المحاضرات، أنت لك واجبات حضور المحاضرات، الالتزام لا يعني تترك المحاضرات ثم تأتي في وسطها وتطالبي الدكتور أن هو يدخلك، بل التزمي بحضور المحاضرات من أولها. أيضا ما أريد أن أؤكد عليه حضور الحضور في الكلية بالزي المناسب. يا بنات نحن ابتلينا بما نجده هذه الأيام من خلاعة ومن يعني ربنا يسترها معنا جميعا ومع أولادنا ومعكم جميعا. يعني أنت طالبة في كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية فرع جامعة الأزهر، نحن ننتمي إلى جامعة الأزهر، فأنت سفيرة في مكانك في شعبتك، أنت سفيرة لدينك، سفيرة للأزهر. يعني ما نطلبه أن تكون سمة الكبير، فما بالك ونحن شرف لنا ننتمي إلى جامعة الأزهر. صدقوني الكليات الأخرى والجامعات الأخرى يتمنين الطالبات أن تنتمي إلى الجامعة. ليه؟ لماذا؟ أنتم هنا يعني أبسط الأمور تعرفي أمور دينك. بالنسبة للذي كبرت أنت سفيرة في عيلتك، تعلمهم أمور دينهم، كيف تقوم أسرتك بالصلاة بالزكاة بكذا وكذا وكذا، وهذا خلاف عن القضايا المستجدة. فالالتزام بالزي يعني ما يبسطنيش أبدا إن طالبة تيجي على باب الكلية أو تيجي في الميكروباص وهي لابسة لبسه على باب الكلية تلبس لبسه وتدخل، أو تدخلي تلبسي جيبة مثلا أول ما تدخل الكلية تقلعيها. لا، إحنا بنشدد وبنشدد على إن الطالبة التي لا تلتزم بالزي هي خارج الكلية ليست تبعنا. فما تجيش أنت لابسة لبس خارجي ولبسة في اللبس مش ما يعني لا يدل على التزام المكان، وطالبيني إن أنا أقوم بدون ناحيتي. فواجباتك محفوظة، عليك أنت أن تقومي بواجباتك، أن تحافظي على نظافة المكان، أن تجملي المكان. في العام الماضي دكتور كنا عاملين مسابقة طبعاً لأحسن مدرب، هلف عليكم إن شاء الله أنا وسيادة الوكيل عشان ما نضيعش وقت، وهنتفق مع بعض إن إزاي هنجمل المكان اللي إحنا فيه. أهم ما أؤكد عليه احترامك للعاملة التي معك. لولا العاملة ما كنت تقدري أن تجلسي على هذا في هذا المكان. العاملة لو ما كانتش موجودة ما كنتش أنا أعرف أقعد هنا على الكرسي. فأنا أعامل العاملة، أعامل الموظفة بأدب واحترام. لا أتكبر على من موجود معي. مش أحترم أستاذي وأتكبر على من هم. كلنا سواء، لا فضل بين ايه؟ ها؟ الا بالتقوى فقط. يبقى اذن عشان ما اطولش عليكم، اهلا وسهلا بيكم، وعام جديد سعيد، وارجو ان تكون هذه النصائح خارجه من القلب، قلب الام، الى البنت ان تتلقيها بصدر رحب، وان تجعليها نبراس لك طوال تواجدك في الكليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يبقى خروجي من بيت تحصيل علم، يبقى تحصيل علم هيكون مقابل أكل. وعلمنا جميعا والله والله والله كل الاساتذه هنا او 99.9 من 10 عشان خلي واحد كل حريصي كل الحرص على مصلحتك انت في التدريس وفي التصحيح وفي كل شيء يعني الجميع يعلم ذلك. فانت عليك تذاكري، ذاكرت كويس من اول يوم يبقى انت هتحصدي في الاخر، هتحصدي تفوق ونجاح وتقدم ورقي في كل شيء كما ارشد كنا الدكتور عبد الواحد. يعني خدي مثال قدامك، مفيش حد يا بنت احسن من حد، احنا اولا كلنا واحد. اذا كان تفضيل فربنا اللي بيفضل بالعمل التقوى فقط لديه، انما احنا كبشر سواء. وادعو الله لكم جميعا التوفيق والنجاح والاجتهاد. انا اجتهد لكي انجح. اما بالنسبه طبعا للدكتور عبد الواحد فوالله انا لسه قايله النهارده ارفق بنفسك من كتر المجهود اللي هو بيعمله في الكليه. فهو يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك في عمره وفي علمه ويرزقه العلم النافع الذي ينتفع به مع دعوات الجميع بالتوفيق والنجاح والسداد ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لفضيله الوكيل وست العميده رغم مشاغلهما الخاصه بالشؤون الاداريه، فاشكر لحضرتيهما تفضلهما بزياره وافتتاح هذه الندوه المباركه وحرصا على وقت حضراتكم. يعني نشكر لحضراتكم هذا الوجود ويعني نخشى من الادخال على المذاكره. استرحب بكابتن عايده، ترحيب زائد لكابتن عايده ووصولها لنا بالسلامه. ربنا يبارك في الله ويحفظك. ضيعش الفايدة ونتركه مع الدكتور عبد الواحد فخرية، فهنتركه بقى مع الدكتور عبد الواحد. تحية لست العميدة وست الوكيلة وست الوكيلة. شكرا لرعاية الطالبات كلهم على المجهود وعام جديد سعيد إن شاء الله ويا رب دايما في نشاط إن شاء الله. شكرا للدكتور، شكرا التوفيق إن شاء الله. السلام عليكم.